السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأسأله سبحانه وتعالى في هذا الصباح وكل صباح علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسأله سبحانه أن يجعل هذا المجلس مجلس نور لا مجلس زور، ويمن علي وعليكم فيه بالسكينة، ويغشانا برحمته، ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. ما زال حديثنا مع كتاب الرجل المبارك، كتاب الداء والدواء، ويتكلم فيه عن إجابة سؤال سأله أحد من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالتعلق، إنسان يتعلق بامرأة، فسأل شيخ الإسلام ابن القيم عن هذا التعلق وكيف يتعامل معه، فكان يرى ابن القيم أن هذا المرض هو عرض وليس مرض، وهذا العرض له جذور، فأراد أن يعالج الجذور فكتب هذا الكتاب وكنا توقفنا عند كلام المصنف رحمة الله عليه وهو يتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه جل وعلا، وفيه ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فتضمن هذا الحديث الشريف، قال: هذا الحديث الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد منه، نسأل الله السلامة. بيقول حرام، الحديث ده حرام على غليظ الطبع كثيف القلب أن يفهمها. بيقول في حاجات كده سبحان الله بسبب الأغلفة اللي على القلب، الران اللي على القلب، الأكنة، نسأل الله السلامة، بتحجب الإنسان عن أن يرى الحق حقا. ولذلك من الأدعية الجميلة أنك تدعو الله سبحانه وتعالى أن يسددك لترى الحق حقا، انك تشوف الحق صح، وان ربنا يرزقك اتباع، ربنا يرزقك اتباع الحق بعدما رأيت الحق، فنسأل الله العفو والعافية. يقول: واخبر سبحانه، وحصر الحديث، يعني يقول حصر اسباب محبته في امرين: اداء الفرائض والتقرب اليه بالنوافل، والكلام ده اتكلمنا فيه. واخبر سبحانه ان اداء فرائضه أحب ما تقرب به إليه المتقربون، ده من أحب الأشياء اللي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم المرة اللي فاتت إن ممكن في واحد تلاقيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله بيقيم الليل، لكن مقصر جدا في صلاة الفجر. هذا الإنسان فايته حاجات كتير قوي، فايته الشيء الأحب إلى الله. وفي هنا فخ من فخاخ الشيطان وكثير ما تهواه النفوس، ألا وهو أننا إن بعض الناس بيعبد الله بما يريد هواه وبما يرتاح هواه لا بما يريد مولاه، والنقطة دي حساسة جدا جدا جدا. إن ناس كتير هو شايف نفسه في السهر بالليل وإن يقرأ القرآن ودي عبادة جميلة أوي، لكن على طول الخط واقع في مشكلتين في الفترة دي. المشكلة الأولى عن متلبسة بعقوق شديد قوي، والدتها تكلمها تقول لها تعالي ساعديني في المطبخ، تعالي صوتها، وأنا عندي وردي وأنا مش فاضية وعاوز أراجع كل حاجة، فلانة فلانة فلانة، ومفيش في البيت إلا مروة. دي مروة اللي هتقيم الليل دلوقتي، خلي بالكم بالقراءات بعد شوية. فدي واحدة، قيام الليل لا شك ان هو شيء طيب، لكن اما الانسان تخيل داخل يقيم الليل وايه العمل اللي بيتقرب به الى الله ليشرح الله له صدر ويفتح عليه من بركاته، هو ان يعق امه او ان يرفع صوته عليه. ويجي وتيجي على الفجر تضيع الفجر، واخدين بالكم؟ فالملفات دي مهمة أوي، إنك تاخد بالك كويس أوي إنك ممكن تضيع حاجة على حساب حاجة. أخت بتحب تصلي التراويح في المسجد، فزوجها بيقول لها يا بنتي أنا محتاجك النهاردة وخليكي معايا وبلاش ننزل المسجد النهاردة ونصلي هنا، ويعني صلي ما تيسر. لا وبتاع، وأنا أصلا بحب جدا سورة الأنبياء أسمعها في المسجد، وتروح معيطها يحاول معاها، والتانية لأ وبتاع، والقصة دي كلها، وتبدأ بقى إيه تتنشن خالص معاه، والفطار يطلع بطريقة معينة والأسلوب بطريقة معينة، وجو من الضغط والكهرباء. طب هي دي دلوقتي بتعمل إيه؟ أنت بتعملي إيه دلوقتي؟ في ناس تانية كتير جدا ممكن في قرارات في حياتهم متعطلة مش عاوزين ياخدوها ولا يسيروا فيها. السبب أصل الناس هيقولوا، الناس هتاكل وشنا، الناس هتاكل وشكم. ففي ناس كتير ممكن تفكر بالطريقة دي، أخت متأخرة جدا في الزواج، أو أخ زوجته توفاها الله وعنده بنتين، ولا عنده ولد وبنت فأراد إنه يتزوج، والبنتين شوية كبار يعني إعدادي ولا ثانوي، فيقول لك لا الناس هتاكل وشي، يقولوا ايه ده ما صدق مراته تموت، الناس هتاكل وشي ويقولوا ففي دايما اما الهوى واما الناس. ودول على فكرة يا جماعة مشكلتهم حاجتين في الدنيا، مش عارف يشتغل بعفوية، دايما حاطط في ذهنه الناس، اصل الناس هيقولوا، الناس هتاكل وشي، الناس مش عارف هيعملوا كذا، اصل الجيران، اصل مش عارف ايه، اصل اصل اصل. والحاجة التانية، الحاجة التانية إنه يفاجأ يوم القيامة إن الملفات دي مش عليها أجور. قد يجد هذا الأمر ليه؟ أما نيته كان بيراعي الناس. مراعاة الناس في الأمور المنصوص عليها في الشرع مهمة، لكن ما يبقاش دايما مركزية الناس. خلاص، أخت تبقى مطلقة أرملة معذبة بقالها 10 سنين ومش لاقية أي دعم ولا، ومحتاجة جدا جدا سواء دعم معنوي أو مع دعم حسي أو أيا كان بتاع، ووالدها ما بيصرفش، أخوها ما بيسألش بتاع، بس ممنوع إن هي تتزوج، ممنوع أبدا تحت أي مسمى إن ده، ولو يبقى فيه حلم تحلم بيه إن هي تشوف نفسها كده. خلاص انت خدت تجربتك واتجوزتي وقعدت 6 7 سنين، فهي طيب ليه الكربجة دي وليه الكلام ده كله؟ سبحان الله، الوحي والإسلام يسرها والناس عصروها. عما بكون في اللقاءات اللي زي دي بلاقي مشكلة أو بلاقي حاجة كده غريبة بالنسبة لي، إيه هي؟ بأفاجأ وأنا بقول إن الإسلام سهلها وإحنا عصرناها وإحنا صعبناها، الإسلام سهل الزواج وإحنا صعبناه، الإسلام سهل المعاملات وإحنا صعبناها، الإسلام سهل حاجات كتير قوي وإحنا صعبناها. ألاقي إن في الناس كلها اللي معايا أيا كان عددهم إيه، يا شيخ صح، وفعلا والناس بقت كده والجشع بقى مش عارف ايه، كلام كتير قوي كده. فبحس ان انا بتكلم مع مين؟ حاسس ان انا قاعد بتكلم مع اصحاب الكهف، واحنا بنحكي على مين؟ على كل الناس اللي بره. ليه بقى؟ مع بيحكوا ان كان في شيخ في يوم من الايام بيتكلم وفاتح الكتاب وبيتكلم بقى في درس تزكية بقى وجنة ونار والدنيا منعلعة يعني. فالشيخ تأثر، فالكل بكى والشيخ بكى والدنيا كلها بكت، يعني كل اللي في الجامع عيط. فالشيخ عم خلص الدرس وبتاع ما لقاش الكتاب، قال كلكم يبكي فمن سرق كتابي، او الكتاب كله بيعيط، امال الكتاب فين؟ فكلكم يشكو فمن المشكي منه؟ طب هو احنا بنشكي مين؟ ما سبحان الله. فاحيانا حاجه زي كده خلاص تفاجئ ان كلنا بنقول كده خلاص، هي تلاقي بقى ايه خلاص مؤمن هيروح ايه للاستاذه امال عشان يطلب بنتها ايه ويتجوز مروه، تلاقي الاستاذه امال اللي كانت معايا هنا وعلى فكره مؤمن معانا برضو دلوقتي، فتلاقي ان مؤمن موجود والاستاذه موجوده والاتنين يقولوا اه فعلا والله صعبناها وفعلا مش عارف ايه، تفاجئ ان مؤمن يقول لي ده طالبين مني حاجات انا لغايه ما الدجال يعدي المنصوره مش هكون حصلتها وعرفت هحصلها، وهم نفس الكلام يقولوا ايه لا لا ده داخل على جشع، ده عاوز البنت ايه، فاهمين؟ فيعني الحاجات ديت مهمه قوي ان هي تنقلب من مرحله الكلام الى مرحله الفعال، واول واحد مطالب بالكلام ده هو المتكلم. انا لا ابرئ ساحتي، كلنا نفس المشكلة، كلنا يعني لازم نتقي الله سبحانه وتعالى ونكون أوائل من يطبق هذا الأمر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حدث مع حدث وتكلم الناس في بعض الناس في عرض ابنته وهي أشرف الخلق من النساء في عصرها، فكان من ضمن الناس اللي اتكلموا فيه واحد كان هو مهتم بيه اسمه مصطح وكان بيصرف عليه وكان بينه وبينه قرابة، فلما عرف ان هو اتكلم في بنته بعد كمان اللي انا بعمله معاك ده فراح قال والله لا انفق عليه ابدا، خلاص انا عمري ما هنفق عليه. لما نزل الوحي يعاتب وينبه للمعنى ده على طول ابو بكر قال ايه؟ والله لا اقطعها عنه ابدا. بين الحلفانين مفيش مسألة هنتكلم في يعني اظبط ساعتك ساعتين ثلاثة، مفيش يوم بتاع الموضوع مع عند أبو بكر خلصان بسرعة، واخدين بالكم؟ حد بيقول لك للأسف الشباب كلهم مش عايزين قايمة ولكن لابد منها لأن للأسف ما قالش فيها حد مضمون، دي طريقة تفكير محتاجة تتضرب بمسدس كاتم الصوت. طريقة التفكير ديت ليه؟ أنا هقول لحضرتك على حاجة، لو أنت هتضمني بنتك بالقايمة أنا بقول لحضرتك ما تجوزيش بنتك للولد اللي أنت ضمنتيه بالقايمة، ده نصيحتي ليكي يعني، ده من المؤشرات اللي أنا أقول لك دلوقتي محمد جاي يتقدم لنرمين فتقولي لي آه بس عشان أضمن حق نرمين فيما يخص محمد لازم أمضيه على ورقة، هقول لحضرتك محمد لا يصلح، محمد لا يصلح. ليه؟ لأن محمد اللي هيبدأ يديكي حقك عشان الورقة يبقى الشخص ده ما ينفعش. هل معنى كده اللي أنا بقول ما يبقاش فيه ضمانات وما يبقاش فيه حقوق وما يبقاش فيه كده؟ لا لا لا لا أقول هذا، لكن أنا بتكلم في طريقة تفكيري، هو لو مضى على الورقة هيبقى فيه حق مضمون. لا، إياكم تفكروا بالآلية ديت. طبعا بقى مع الاشكالات كتير جدا اصلا ان اللي في ان القايمه فيها مشاكل كتير جدا شرعيه، لكن لازم تكونوا مدركين يا جماعه الخير، الولد اللي يتقدم لبنتكم وانتوا حاسين ان هتعرفوا تاخدوا حقوق بنتكم بالورق الولد ده اما انتم مش شايفين ان هو مناسب او هو مش مناسب، واخدين بالكم؟ ليه؟ احنا مش جايين نتفق على طلاق، الناس بتتفق عما يختلفوا هيعملوا ايه، هو جاي يقول والله يا جماعه انا جيت اشوف امه الله عجبتني جدا امه الله ربنا يحفظها، وهي تقول عجبني جدا ايه فارس الصحراء، ففارس الصحراء رايح يتجوز أمة الرحمة، أمة الله، وهم عجبوا بعض وعجبوا. طب هيعملوا ايه بقى؟ لازم نتفق. نتفق ايه؟ نتفق على ورقة. واحد، المؤخر كام؟ اتنين، هتجيب ايه؟ هتجيب كذا وكذا. لا انت تجيب كذا ومش عارف ايه، وهنكتب وهنعمل. لا هنكتب دي، لا مش هنكتب دي، هنعمل ايه؟ هو الكلام ده كله ليه؟ عشان الخناقة، واخدين بالكم؟ عشان الخناقة. ولما نتخانق نبدأ ايه؟ ناخد الكلام ده. نسأل الله العفو والعافية. فبأكد على حضراتكم، انا دلوقتي لا بقول لكم تكتبوا قايمه وتكتبوها ازاي ولا ما تكتبوش وما تكتبوش ازاي، لان مش ده السياق بتاعه دلوقتي. هو السياق دلوقتي سياق ابن القيم والكلام الجميل بتاعه يعني. لكن اوعوا تظنوا ان في ورقه هي دي اللي هتجيب لك حق بنتك. وبعدين هو حق بنتك كام يعني؟ 100,000، 200,000؟ انت حاسه كده اما بنتك هتاخد ال 200,000 هتبقى انت يعني اللهم لك الحمد ظفرت بما لم يظفر به الاوائل. هو ده يعني؟ الله هيجي عليكي وقت بنتك لو قلتي دلوقتي ابيع كليتي واخلصها من شر هذا الانسان اعمل. ونقول لك طب والحقوق؟ مش عاوز انا حاجه. القصه ما بتتحسبش كده، قصه اكبر من كده بكتير. فالموضوع مش ايه، ما بيمشيش بطريقه تعالى نمضي عادي جدا. انت هتعملي ايه؟ تعالى نرفع بقى خلع يلا، ويلا نروح المحكمه، ويدنهم بالست سبع سنين، هو يرفع وهي وهو ينقض، وبعدين تاخد حكم وهو بتاع. طب يلا بقى مصاريف، يلا نصرف كام؟ 2,350 جنيه. 2,350 جنيه. هنشوف الولد امتى؟ كل يوم اربع في المحكمه، نروح نشوف الاولاد والكلام ده كله. هي ما دي كانت ورق، كان بيننا وبين بعض ورق. لازم في الاخر خلاص، شوفوا يا جماعه الخير، لازم نتأكد ان اللي جاي راجل واللي احنا رايحين لها انثى. دي حاجات مهمة جدا في الاختيار على فكرة. الفترة دي ما تروح تختار حد رايح لعروسة، تأكد هي انثى عندها انوثة يعني، ولا هي انثى وأدت انوثتها. ده نقطة مهمة جدا، انك ده ممكن تروح لانثى ما تلاقيهاش، تلاقيها حاجة تانية خالص. وهو نفس الكلام، اللي جاي راجل ولا مش راجل. دي حاجات مهمة قوي. بعد كده بقى ندور عليه. رقم اتنين، موضوع عنده دين، عنده دين يعني. والدين ده يا جماعة دين معاملة مع الله، ودين معاملة مع الخلق، دين عبادة ودين تعامل مع الخلق. يعني ايه تعامل مع الخلق؟ التعامل مع الخلق بيبان في الحقوق، مش بيبان السلام عليكم جزاكم الله خيرا يا شيخي آتي إليك بسجادة الصلاة، لا أتيني بإبريق الوضوء. لا الكلام ده واخد إجازة مش عارف فين وانت واخد إجازة فين. لا لا لا، لازم الدين يسمع معاك في أخلاقك، يسمع معاك في معاملتك، يسمع معاك في حاجات كتير قوي. أدي في ناس هم واضح ان هم في أمومة طالما قالوا عقيدة الشريعة سلوك، فهو عقيدته منضبطة وشريعة كتعبد والسلوك فين، واخد بالكم؟ لكن هيجي في يوم من الأيام هتفاجئ ان الملتحي واللي مسمي أولاده بأسماء يعني الصحابة، والمنتقبة واللي مسمي أولادها يعني أسماء شهداء غزوة أحد، هتلاقي الناس دي في وقت الجد وفي وقت البتاع لا لا لا حاجة تانية خالص. هتلاقيهم كده ناس قاعدة كده يعني فين يعني، نسأل الله العفو والعافية. فأعود يعني، بس أنا تعمدت يعني أستطرد لأن في أسئلة كتير جايالي من يومين كده في الإطارات ديت يعني. فأتمنى إنكم تاخدوا بقى، وبلاش جواز الفترة ديت. اللي بيقول الكلام ده برضو ده عاوز برضو التفكير ده يتضرب بمسدس بقى، بس مش كاتم الصوت. ما واضح كده إن إيه؟ دي ضمن الحاجات اللي تم غزوكم فيها. يعني شوفوا إن الله سبحانه وتعالى يشرع شيء لن نستطيع ان نعبد ربنا الا بالشيء ده، وان تقولوا بلاش. هو احنا هنعبد ربنا ازاي الا ان في بشر هم اللي يعبدوا؟ طب البشر دول بيجوا ازاي؟ ما بيجوا بالزواج، وتيجي الذريه وهكذا والاثر الممتد. لكن يعني الناس ديت كده على طول اعرف على طول دول ما عدوش على امومه ولا شموا خبرها قبل كده. اقصد برنامج امومه معين ان شاء الله يعني لما يعلن عنه، اعتقد هو البرنامج اللي في خلال شهر كده هتبداوا تشوفوا استمراته. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم. يقول الرجل الموفق المبارك وهو يتكلم بقى ان من الاوائل انك تقدم الفرائض ثم النوافل، يقول ثم يقول بعدها النوافل: وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله، نسأل الله أن يرزقكم جميعا تلك المنزلة. فإذا صار محبوبا لله أوجبت، يقول فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله، يقول فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه وملكت عليه روحه، ولم يبقى فيها ساعة لغير محبوبه البتة، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه. كلام جامد قوي، بيقول إن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله. تمام كده؟ طيب، طب لو بقى محبوب لله إيه اللي هيحصل؟ المحبة دي اللي هو وصلها، المقام اللي وصله ده هينادي على منزلة أعلى، على حب عالي، واخدين بالكم؟ يعني هيوديه لمكان أعلى وأجمل. قال فوق المحبة الأولى، يعني هياخد محبة فوق المحبة دي. فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكر والاهتمام بغير محبوبه. يعني إيه الكلام ده؟ فبيقول شغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه. في واحد محبوبه الله سبحانه وتعالى، واحد محبوبه القرآن، واحد محبوبه كذا، فأي حاجة بتشتت حتى لو هي مباحة لا مش هتستولي على فكرة. وأنا قلت قبل كده فكرة الحب الغالب والحب المغلوب، مش مشكلة أنك تحب الدنيا، ليست مشكلة أنك تحب الدنيا لأنها الجسر اللي هيوديك للآخرة. أمال المشكلة فين؟ المشكلة أن يكون حب الدنيا هو الغالب لا المغلوب، هو الغالب لا المغلوب. وصل لكم الفكرة دي؟ فزين للناس حب، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي زين لينا حب الحاجات دي. فالحب ده مفيش مشكلة أن يكون موجود في قلبك، ان يكون بتحب حاجات من امور الدنيا مهم، ما فيش مشكله. الخطر فين؟ ان الحاجات دي يكون حبها غالب على ايه؟ على حب الاخره. وده ليه مؤشرات. انا بحب مثلا زوجتي واولادي، بعشقهم، وقاعد ما اهزر معاهم وبلعب معاهم وبتاع، الفجر اذن وكان قبلها في وقت استغفار وكان قبلها في قيام، ضيعت القيام، ضيعت الاستغفار بالأسحار، ضيعت الترديد ورا الأذان، منزلتش صليت والصلاة اتأخرت. ليه؟ أصلا أنا قاعد على الشط وقاعد أنا وهي وناكل اللب ونهزر وبتاع، والصيف حر يا شيخ وبتاع، وما نتذكر بقى وإيه ونتفكر في الحياة. لا، يبقى هنا الحب، هنا الدنيا بقى حب إيه؟ غالب، هو غلب. معايا فلوس في جيبي عاوز اتصدق، فنفسي تقول لي لا، احسن حاجه تتصدق بيها هي على بطنك وبطن اولادك، فتلاقيه دايما في الحته دي مش عاوز ينفق. فين؟ فيما يتعلق بالدار الاخره. فتلاقي ان ليه هنا حب المال بقى حب غالب. وصل لكم الفكره دي؟ فليس الاشكال انك تحب، المشكله ان هون الحب الاعلى والحب اللي بيغلب مين. يقول فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه وملكت عليه روحه. ملكت عليه روحه، تملك تمام إيه؟ الروح. ولم يبقى فيه ساعة لغير محبوبه البتة، ولم يبقى في قلبه أو لم يبقى فيه ساعة لغير محبوبه البتة، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه، مستوليا على روحه. استلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي اجتمعت قوى حبه كلها له. ولا ريب أن هذا الحب أو هذا المحب إن سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به. هو ده الموفق بقى يا جماعة، الموفق إن أفعاله تكون موافقة لما يحب الله ويرضاه، فهو في قلبه ومعه وآنيسه وصاحبه فالباء هنا باء المصاحبة، مصاحبة لا نظير لها، لا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها، فالمسألة حالية لا علمية. وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها. يقول: فليس شيء، بعد ما قال الأبيات الشعرية دي، قال: فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه، بحيث ينسى نفسه ولا ينساه. يا سلام على الكلام الجميل. إن أحيانا سبحان الله إن الإنسان ممكن يبقى مشغول أوي أوي أوي أوي، زي العالم الكبير اللي كان مشغول أوي أوي بالعلم وتحصيل العلم والبذل والكلام ده كله، فالطلبة بيقولوا له: خلاص إنك سنك اقترب على 40 يا شيخ، ألا تتزوج؟ قال: والله لو ذكرتموني لفعلت. يقول: ياه والله نسيت الموضوع ده، يا ربي إزاي فاتني. فاخدين بالكم، هو دخل غرق، واخدين بالكم، غرق، دخل انغمس انغماس شديد قوي. على فكرة السيدة عائشة عملت حاجة زي كده، وهي بتتصدق في يوم من الأيام، تصدقت بكل، كانت صايمة وطلعت كل حاجة، فالجارية بتقول لها: احنا طلعنا كل حاجة ومش عندنا حاجة نفطر بيها. لا هلا ذكرت، يعني شو تذكريني يا ربي. فهو أحيانا الإنسان بيبقى منغمس قوي في الطاعة، منغمس قوي في الإنفاق، منغمس جدا في القيام، منغمس جدا في كذا، زي الشباب اللي بيبقى منغمس قوي في اللعب، واخد بالكم، واحد تلاقيه يعني أهل مال يلعب ومامته تنادي عليه، بابا ينادي عليه، وهو صاحبنا إيه ما ويقول لك: والله ما سمعت. على فكرة هو صادق، هو مش سمع سمع الإدراك، هو سمع سمع الجارحة، يعني الجارحة كان فيه تشويش، بس هو منغمس قوي، منغمس جدا مع المباراة، منغمس جدا مع اللي بيلعب بيه بقى والكلام ده، فهو ما عادش سامع. يقول: وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر، فإنها هذه الآلات، آلات الإدراك، والكلام ده أشرت لي يعني. يقول: وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إن كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة، وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة، وكذلك حركة اليد والرجل التي لابد للعبد منها، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع؟ عاوز يقول إيه؟ بيقول إن الله سبحانه وتعالى للإنسان اللي هيكون بيكثر من النوافل بعض الفرائض، ويبدأ ربنا ويبدأ يدخل في منزلة حتى أحبه، فيبدأ يكون محبوب لله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى ميزه بعطايا. إيه هي العطايا دي؟ فبه يسمع، لا يسمع إلا ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وبه يبصر. هو بيقول به، طب ليه وبه يتكلم؟ ليه ما جاش الكلام؟ قال لك أصل السمع أنت ممكن تسمع بمزاجك وممكن ما تسمعش بمزاجك، صح؟ يعني أنت مثلا في وأنت ماشي تلاقي في جملة كده، والله في ناس يا جماعة الخير ممكن تيجي تقول له لفظ كده، تقول له اللفظ ده منتشر جدا في الشارع، يقول لك والله ما بسمعه، صح؟ مش مرت عليكم كده؟ لا، في ناس كده محترمه مؤدبه ما شاء الله عندها فلتره عاليه قوي، يقول لك والله الالفاظ دي عمري ما عدت عليا، لا اول مره اسمع الكلام ده، رغم ان هو منتشر جدا جدا في الشارع، واخدين بالكم؟ طب ايه اللي حصل؟ كان به يسمع. فالسمع احيانا مش انت اللي بتسمع بمزاجك، انت دلوقتي لو واحد يتكلم جنبك انت هتسمع غصب عنك، لكن اللسان، اللسان ده مش هتتكلم غصب عنك، يعني تلاقي كده واحد وهو ماشي كده قاعد عمال يتكلم، تقول له يقول لك والله ما اعرف انا لساني كده فلت بيتكلم، لا الاصل انك تقدر تعمل كنترول على لسانك، فلا يتكلم الا باختيارك، فاذا كان الشيء اللي بغير اختيارك الله سيوفقك فيه، فما بالك اللي كان باختيارك، واخدين بالكم؟ يعني انا دلوقتي هفتح القرآن عشان اسمع، فانا هسمعه، انا هسمع بالقرآن، فانا سامعي دلوقتي اختياري، فانا هسمع ما يحب الله سبحانه وتعالى. طيب الحاجة اللي هتيجي بدون اختياري الله يوفقك فيها، فعشان كده ابن القيم بيقول لك ايه: فكيف بحركة اللسان التي لا تقع الا بقصد واختيار، قد يستغني العبد عنها إلا وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها، وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه ترجمانه رسوله. إذا كان القلب أصلا خلاص هيكون في منزلة تانية خالص. ولذلك كان السلف يقولوا كلام جميل جدا، في أدعية للسلف كانت تحس إن الناس دي مختلفة، كان يدعو يقول: اللهم أمن علي بالصمت إلا في خير. كان دي من ضمن أدعية السلف، إن ربنا يرزقه الصمت إلا في خير، إن يتدرب على الصمت. ولذلك وانتوا بتقرأوا في كتب التراجم، مثلا تراجم أئمة كبار وكلنا عارفينهم، يقول لك: وكان كثير الصمت. كانش كتير على فكرة. انت لو تأملت هتلاقي مثلا تقول لي: انا ابويا الله يرحمه كان كده، انا زوجي الله يرحمه كان كده، انا كان عندي ابن الله يرحمه كان كده، انا عندي بنتي كده. بس مش الصمت اللي هو ايه، واخد جنبه فاصل، لا لا لا، حكيم وذكي جدا ومتواجد وبقوة، بس قليل الكلام، قليل الكلام. ومن ملك لسانه، من ملك لسانه فهو لغيره أملك. اللي بيمسك لسانه بيعرف يمسك حاجات تانية كتير وبيوفق. يقول: وتأمل كيف حقق ودي على فكرة من الحاجات اللي النساء محتاجة تتدرب عليها. لطبيعة النساء إن الكلام عندهم كتير، فالنساء محتاجة تتدرب على إن الكلام يكون لفايدة وإن يكون لخير. فليقل خيرا أو ليصمت، ده الأصل، مفيش حاجة تالتة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من تمام إيمانك ومن صحة الإيمان بتاعك ومن رقي الإيمان بتاعك، إما أن تتكلم بخير أو أن تصمت. خلاص، المكلمة، إخواننا البنجلاديش وكده يقول لك المصري جرجر كتير، كلم كتير. وإن كانت دي قلشة يعني، بس هم فعلا الملمح ده مهم إن احنا ناخد بالنا منه. الكلام الكتير، الكلام الكتير يعني غالبا هيكون عليك. ولذلك من نصايح رسول الله ومن وصاياه: ولا تتكلم كلاما تعتذر منه. انت مش كل شوية تقول كلام ودنك تعتذر، يعني خلاص لا تكسر من القصة دي. لا تتكلم كلام، ده انك تتكلم كلام والكلام ده محتاج انك تعتذر منه. ولذلك اللي بيعتذر كتير هو عنده ملمح كويس، بس عنده مؤشر محتاج يشتغل عليه. بتعتذر كتير يبقى انت بتغلط كتير. كل شويه: انا اسف، معلش صوتي عالي، معلش مش عارف. طب احنا لغايه امتى هنضلنا نستحمل حضرتك كل شويه تروحي داخله فينا كده؟ ومعلش يا جماعه، اصل انتوا عارفين ماما كده، اصل انتوا عارفين ان انا كده. هو لغايه امتى هنضلنا عارف كده؟ افرض انت متي وانت بتعملي كده. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك، يعني تمسك اللي قاعد فالت دم ما فيش خالص. ده حتى سبحان الله، يعني اللسان ده ربنا جعل له سجنين، سجن السنان وسجن الشفايف. فانت مقفول لك بالبابين دول عشان تدرب نفسك. وسبحان الله، الجارحة الوحيدة تقريبا، الجارحة اللي انت بتستعملها يوميا ما بتوجعش. يعني ودنك ممكن توجعك من كثرة السماع، تبقى ايه في الراديو مش قادر، اصل ودني وجعتني خلاص. عيني يا ابني طف النور، عيني بتزغلل. لسانك الله اكبر، ما يعني في واحد يقول لك ايه: انا لساني وجعني، عاوز اريح شويه، لساني بيوجعني. لا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من ملاك الدنيا كلها بقى: امسك ده. فلما قال له: يا رسول الله، او مؤاخذون نحن بما نتكلم، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة شافية: قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم قوي. ربنا يعافينا وإياكم. يقول: وتأمل كيف حقق سبحانه وتعالى كون العبد به عند سمعه وبصره وبطشه وما شفه. يقول: كنت سمعه إلى آخر الحديث. قال: تحقيقا لكونه مع عبده وكون عبده به في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله. وتأمل كيف قال: فبي وبي وبي، وتكلمنا في الموضوع ده. يقول: ربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الوضع، فإذا هي أدل على الغاية وقوع هذه الأم. وهذا من الوهم والغلط. انتوا تقريبا يعني ربنا رزقكم ان احنا نكرر تاني، ويعني احيانا بتكون في غلطة جت خير، يعني ان الاشراف عشان يعني ما شغلش الكتاب بدري بدري، فاحنا رجعنا وقرأنا، بس لعل ان شاء الله في التكرار فيه خير. يقول: وهذا من الوهم والغلط، إذ ليست الباء هاهنا لمجرد الاستعانة، فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم، وإنما الباء هاهنا للمصاحبة. يقول: فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية دون اللام، ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وتلك المعية. باء الإيه؟ معية. كلام عالي أوي. يقول: فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق. أو والله، متى كان العبد بالله، بالله استعانة، بالله. ولذلك من الأذكار الجميلة الحوقلة، لأنك بتمارس شهود الفقر وشهود انك يعني مفيش لا حول لي، لن اتحول من حال الى حال، من حال فرح، من حال حزن الى للفرح، من حال الشقاء الى السعاده، من حال القهر الى حال الجبر، لن اتحول من حال الى حال، ولا قوه تدفعني في هذا وتعينني الا بك يا رب. فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشقه. لذلك جمال الفاتحه: فإياك نعبد وإياك نستعين، يا رب لن أستطيع أن أعبدك إلا بإعانتك. فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق، وانقلبت المخاوف في حقه أمانا، فبالله يهون كل صعب، ويسهل كل عسير، ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن يا الله إلا حيث يفوته معنى هذا الباء. يعني على بقدر فوات هذا المعية تفوتك الحاجات دي. بيقولي بقى: فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء، يثب ويتقلب حتى يعود إليه، يبدأ يفط كده ويتململ لغاية ما يرجع ليه. لو جبنا سمكة وحطناها في حوض مية تلاقيها مستمتعة وقاعدة تجري والدنيا مزاج قوي، تطلع ايه اللي يحصل؟ تفلفص منك، صح؟ هو المؤمن كده، المؤمن مع الطاعة عامل زي الحوت في المية، بحس كده في الصلاة ياه قرة عيني، خلاص انا في حتة تانية خالص. فبقول ان المؤمن مع الطاعة بيكون عامل زي السمك في المية، داخل يصلي بتقرأ وردها يا متعة، تقول لها الحمد لله أنا حاسة كده أنا إيه مستقرة نفسيا النهاردة، قلت الأذكار الحمد لله أنا كويسة كده، الحمد لله شكرت ربنا النهاردة، فأنا الحمد لله النهاردة إيه رايق رواق، فسمكة رجعت للمية. طيب في ناس بقى تلاقيه مع الطاعة عامل زي ما يكون كأنه عصفور في القفص، يدخل يصلي يا ربي قاعد يصوصو، عاوز يضرب في الباب وبتاع، وعاوز يكسر وعاوز يطلع، ما بيصدق. اول ما الامام يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه، تلاقيه الثانيه دي بيقولها وهو ايه بره، او تلاقيه على طول اول ما يسلم يمسك الموبايل وبتاع ويلعب. يا عم بتعمل ايه يا شيخ؟ معلش عصفور في القفص، عصفور في القفص، هعمل ايه؟ دخل حلقة القرآن رايحة ايه كرب. طبعا كأني سامع بعض الأخوات دلوقتي اللي بتبص لابنها تقول له سامع الشيخ بيقول ايه، عشان انت مبهدلني في الحلقة، والله البنت دي تعباني في الحلقة، ما بشوف كأني بجرها بالسلاسل. لا، السن الصغير يعني تاخدش الكلام ده وتطبقه عليه، لسه هو مع الوقت كده ان شاء الله الأمور تظبط معاهم. يعني قيام الليل تحس ان هو شديد، هو في فرق بين انا مستمتع بس عاوز حط سمك صغير عشان اعرف اعوم فيه عشان لو دخلت المحيط هغرق، وفي فرق بين لا انا بكره الميه، لا بتكره انت شايفها ان هي حبسه، لا دي مش حبسه. يقول: فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء. يا سلام. يقول: ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محابه، حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه. الكلام ده يتكتب يعني بماء العينين. يقول لك: لما حصلت الموافقة من العبد لربه في المحاب، حصلت موافقة الرب لعبده في الحوائج. انت بما انك النهاردة بتسعى لمحاب الله سبحانه وتعالى ولما يحب حبيبك، الله سبحانه وتعالى يعطيك: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحابي، فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعله به ويستعيذني أن يناله. يقول: وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى تردد الرب سبحانه وتعالى في إماتته. لما حصلت القوة والموافقة دي، قال حصل التردد، لأنه يكره الموت والرب يكره ما يكرهه عبده ويكره مساءته. يعني الله سبحانه وتعالى يكره أن يسيء المؤمن، نسأل الله العفو والعافية. فمن هذه الجهة يقتضي ألا يميته، يعني لأن الله يكره اللي أن يسيء المؤمن، فبالتالي مش هيموته، ولكن مصلحة المؤمن في إماتته. ليه؟ لأن الموت هو الجسر المهيب لنقل الحبيب إلى الحبيب. الموت هو الجسر المهيب لنقل الحبيب إلى الحبيب، هو جسر هينقل العبد اللي بيحب ربنا ده للحتة بقى، حتة تانية خالص بقى. غدا ألقى محمدا وحزبه، فخلاص بقى غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. يقول: لأنه يكره الموت والرب سبحانه وتعالى يكره ما يكره، فمن هذه الجهة يقتضي ألا يميته، ولكن مصلحته في إماتته، فإنه ما أماته إلا ليحييه، ولا أمرضه إلا ليصحه، ولا أفقره إلا ليغنيه. يعني الكلام ده يعني ربنا أفقرني عشان يغنيني، مش فاهمة. لأن أحيانا يفقر الجسد فيغني الروح، أحيانا يفقر الجيب ويغني القلب، واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم قوي قوي قوي، انك ممكن يكون اجمل ما فيك انه ليس معك في جيبك شيء. طيب فين الجمال اللي كده؟ الجمال اللي كده انك غني وانك لا تذل، لست مذلولا لما فقدت، غني. ولذلك من الأدعية الجميلة: اللهم اجعلنا أفقر الخلق إليك وأغنى الخلق بك. إنك دايما أنا، ولو أنا أفقر الخلق إلى الله وأغنى الخلق بالله، بالله كنت غنيا. ولذلك ليس الغنى عن كثرة العرض، الغنى مش على كثرة أن يكون معاك الأعراض، يعني فلوس عقارات، مش ده الغنى، ولكن الغنى غنى القلب. طيب ليه غنى القلب هو الغنى؟ دلوقتي انت معاك يا سيدي في جيبك 1,000,000 جنيه، امتى تحس بالتوتر؟ انت دلوقتي بقيت غني، خلاص انت غني عشان معاك في جيبك 1,000,000 جنيه، امتى تحس بالتوتر وانك خلاص مش هتبقى غني؟ ان 1,000,000 بيتسحبوا، صح؟ 100,000 هنا و10,000 هنا، فتيجي تبص الله بقى ده بقى 900 ل 10، وبعدين مش عارف ايه كمان، هنا 200 وهنا 300 وهنا كذا، ده ما عادش معايا الا 100. فانت حاسس انك ايه، الغنى بيتسحب منك، فبدات تتوتر. ليه؟ لان الغنى في جيبك. طيب الغنى في القلب ما بيطلعش، الغنى اللي جوه ما بيطلعش، لكن الغنى الجيوب لازم يطلع. غنى الجيوب بيطلع، ليه؟ لازم يتصرف، بتصرف في الدنيا، لكن اللي جوه لا. ولكن الغنى غنى القلب ما بيخلصش بقى. ولذلك في ناس يوميا بيشحن الرصيد الداخلي، فدايما بيزداد غنى. والإنسان الغني بيكون من ضمن الحاجات اللي بتبقى معاه دايما مطمن. يقول لك الله المستعان، شوف البنزين، غير له البنزين، هو غني معاه مليون جنيه، ما مش فارق معاه، هو ممكن بس يقول ايه من باب ان ايه، زي ما الناس بيقولوا، واخدين بالكم؟ ما هو الاغنياء على فكره على الصفحه هم بيقولوا زي ما الفقراء بيقولوا، الفقراء بيقولوا الكهرباء غليت، الغني يقول اه والله الكهرباء حسبي الله ونعم الوكيل الكهرباء غليت. ما الراجل اللي بيقول حسبي الله ونعم الوكيل ده عنده 5 6 شاليهات وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، هو بيقول زي الناس يعني، هو بيقول الناس بيقولوا ايه هو بيقول، لكن هل هو مش مطمن؟ لا، عادي جدا مطمن، واخد العيله كلها معاه ويتفسحوا ويهزروا ويصرفوا ارقام قد كده، هو مطمن، واخدين بالكم؟ عنده الاطمئنان ده، وان كان بيشارك الناس في الكلام، يقولوا المدارس زودت 10,000 جنيه مش عارف على ايه وبتاع والكلام ده، هو ثري جدا، هيقول زي الناس من باب الناس بتاخد فلوس بس، عمليا هو مطمن. ولا وكمان هيدخل ايه بنته المدرسه ديت وهينقلها للمدرسه الاغلى، ليه؟ غني، فعنده شعور الاطمئنان، شعور السكينه، عنده في الاخر راضي بحاجات كده معينه. اهل الاخره كده برضه، اما بيكون عنده غنى في قلبه عنده دايما سكينه مش عند الناس، عنده صلاح بال مختلف، عنده راحة مختلفة، عنده هدوء مختلف، عنده سكينة مختلف، عنده قراءة للأحداث مختلفة، عنده تصور مختلف، عنده بصيرة مختلفة، عنده اللي قال علي بن المبارك زمان، لو علمه الملوك وأولاد الملوك لجالدون عليه بالسيوف. يعني ايه؟ لو عرفوا انك قد ايه انك غني جوه قلبك، هيروح مطلع سيف يقولك طلع اللي جوه قلبك ده، والله العظيم لموتك لو مديتهولي. مين بقى اللي هيعمل كده؟ أولاد الملوك. أولاد الملوك، الملوك وأولاد الملوك، يعني إن هم الناس اللي ملكوا ناصية الدنيا. واخدين بالكم؟ اللي ملكوا ناصية الدنيا. دول سبحان الملك. فهو ابن القيم بيقول بقى إيه؟ ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا منعه إلا ليعطيه. فممكن سبحان الله يمنعه، لان ده كنت بشايف ان ده منع وبتاع والقصه دي كلها، لكن هو متدخل ليك المنع ده عامل زي امراه حامل في اجمل توأم، توأم كالحسن والحسين لك. فالمنع ده المراه دي اعتبره كده زي المراه توأم، الا ليعطيك، هيعطيك توأم جميل جدا، ولا منعه إلا ليعطيه، ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله. سبحان الملك. ولم يقل لأبيه أخرج منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها. كلام ابن القيم ده نفيس جدا جدا جدا، يقول فهذا هو الحبيب على الحقيقة، فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه، بل لو كان في كل منبت شعره من شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحق على عبده. يا الله، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. شوف الكلام عامل إزاي. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، روح وتعالى، وما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. يقصد إن ده المفترض الإنسان مفطور على حب الجنة، هو كان في الجنة وخرج منها، فدايما مشتاق، أنا راجع ليها، أنا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيسددني، ودايما أنا مشتاق فيها. فنحن أسر العدو، إحنا مأسورين، العدو أسرنا، فهل نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ هل هنرجع تاني لأوطاننا كده ونكون في سلام؟ آه إن شاء الله. فده كان يعني بعض ما أتمه ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الحديث. ربما يكون باقي حوالي يعني من 6 ل10 مجالس وننهي الكتاب، ونكون كده يعني عدينا أكتر من 2 سنين مع الكتاب ده. ربنا إيه يهدينا ويهديكم. هو ابن القيم يعني كتبه بتغريك انك تدنك تروح وتيجي، فربنا يحفظه في قبره ويرحمه وينزل عليه الرحمات تترى. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيرا.